وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مع قوله في آخر الآية وأكثرهم هم الكافرون. فالحال الواقعة بمعرفة النعمة ثم إنكارها، فالحال الواقعة بمعرفة النعمة ثم إنكارها بنسبتها إلى غير الله هو كفر، هو كفر، ويتنوع بحسب ما يكون في القلب على ما تقدم، ويتنوع بحسب ما يكون في القلب على ما تقدم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الآية ثلاثة أقوال. أولها قول مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. والثاني قول عبد الله بن عون يقولون لولا الله لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. وثالثها قول ابن قتيبة صاحب التصانيف يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. والقولان الأولان يتناولهما القسمان المتقدمان، والقولان الأولان يتناولهما القسمان، يتناولهما القسمين الأولين. وأما القول الثالث فإنه يتمحض في كونه شركا أكبر، وأما القول الثالث فيتمحض في كونه شركا أكبر. فاعتقاد أن ما يصل من النعمة هو بشفاعة الآلهة إلى الله كما كانت تدعيه العرب هذا شرك أكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي، الحديث متفق عليه، وتقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم ذكر الكافر في قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. وتقدم أن الكفر الواقع حينئذ هو كفر أصغر، لأنهم اعتقدوا السببية، فهم في قلوبهم يجعلون النعمة صادرة من الله سبحانه وتعالى، لكن أضافوها بألسنتهم إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع الند، والند ما اجتمع فيه معنيان، والند ما اجتمع فيه معنيان، أحدهما المثل والمشابهة،

أصل جامع، والشرك من أفراده، والكفر أصل جامع والشرك من أفراده، فالكفر يكون بالشرك وبغيره، فالكفر يكون بالشرك وبغيره. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله. الحديث رواه الطبراني في معجمه وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في تصيره الحلف بالله كاذبا، في تصيره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغير الله صادقا، أحب إليه من الحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذبا معصية من الكبائر، والحلف بالله كذبا معصية من الكبائر، وهي دون الشرك، وهي دون الشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد، وعلته ما فيه من التنديد، وفق ما ذكره ابن عباس، وفق ما ذكره ابن عباس في تفسير الآية: فالقائل ما شاء الله وشاء فلان سوى بين الخالق والمخلوق، فجعل المخلوق ندا لله، وهو هنا من التنديد الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وتقدم أن الكراهية في عرف السلف التحريم، تقدم أن الكراهية في عرف السلف التحريم. والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، فالنهي يفيد التحريم لما فيه من التنديد، المتقدم بيانه في أثر ابن عباس، لما فيه من التنديد المتقدم بيانه في أثر ابن عباس. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والمراد بالقناعة هنا الرضا، والمراد بالقناعة هنا الرضا، المذكور في الحديث، المذكور في الحديث. فالتقدير باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. واضح؟ طيب لماذا لم يترجم المصنف بهذا اللفظ؟ فلماذا لم يقل باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله؟ لماذا قال يقنع؟ أيهما أشمل؟ القناعة؟ وش علاقتها به؟ صحيح كلامك، وش العلاقة؟ وعدل المصنف إلى قوله لم يقنع عن قوله، وعدل المصنف عن قوله لم يرض الوارد في الحديث إلى قوله لم يقنع، لأن القناعة مفتاح الرضا، فهي مقدمته، فمنشأ استقرار الإرادة بالرضا في القلب، عدم القناعة ابتداء، فإذا انتفت المنازعة في القناعة، بلغ ذلك من قلب العبد الرضا، قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لم يرض فليس من الله، فمن لم يرضى بالحلف بالله فليس من الله، وبراءته سبحانه منه، وتعالى منه على وجه الانفصال عنه، تدل على كونه كفرا أكبر، ومورده إذا لم يرض بالله محلوفا، فمن لم يرض بالله محلوفا به وقع في الشرك الأكبر، هذا أحسن الأقوال في معنى الحديث، كأن يقال لرجل أحلف لك بالله كذا وكذا، فيقول: أنا لا أريد أن تحلف لي بالله، ولا أرضى أن تحلف لي بالله، ثم يلتمس أن يحلف له بغير الله سبحانه وتعالى، فعدم رضاه بالله استخفاف بجناب الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بلا باء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشيء. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشيء. نعم. قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال:

لما تقدم من وجود التسوية فيه، لما تقدم من وجود التسوية فيه الجاعلة له شركا أصغر، الجاعلة له شركا أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، تقرير لكونه شركا أصغر، تقرير لكونه شركا أصغر، إذ لو كان أكبر لبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار، إذ لو كان أكبر لبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار لمنافاته أصل دعوته وبعثته، لمنافاته أصل دعوته وبعثته. ووقع عند أحمد التصريح بأن المانع له هو الحياء، ووقع عند أحمد التصريح بأن المانع له هو الحياء، والمراد حياؤه من الله في تقدمه، بنهي الناس دون وحي منه سبحانه، والمراد حياؤه من الله في تقدمه بنهي الناس عن شيء قبل وحي منه سبحانه. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد المشيئة، لله. وتقدم أن هذا هو غاية الأدب في توحيده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وسب الدهر له ثلاثة أحوال، الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، في تلك الحوادث، هذا شرك أصغر. وثالثها سب الدهر، مع عدم اعتقاده فاعلا مع الله، ولا سببا، وهذا محرم، قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن الدهريين من الكفار، هو خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب الذين ينسبون الأفعال إلى الدهر، الذين ينسبون الأفعال إلى الدهر، والسابون الدهر مشابهون لهم في ذلك، والسابون الدهر مشابهون لهم في ذلك، إذ يجعلون للدهر فيه تصرفا، إذ يجعلون للدهر في الأفعال تصرفا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له، فجعل مسبة الدهر أذية له، والمراد بها كونه تنقصا لله، والمراد بها كونه تنقصا لله. ومن آذى الله ففعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، ومن آذى الله ففعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، فإنه نهي، والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم. ومعنى قوله: فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية: فإن الله هو الدهر، يفسره قوله في الحديث نفسه: أقلب الليل والنهار. فالمراد بقوله أنا الدهر أي لي التصرف فيه بتقليبه، أي لي التصرف فيه بتقليبه. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة وما يجري مجراه، وما يجري مجراه، وهو المراد بقول المصنف ونحوه، وهو المراد بقول المصنف ونحوه، كملك الأملاك أو حاكم الحكام أو سيد السادات، أو سيد السادات. طيب، المصنف الحديث الذي أورده فيه أي واحد من هذه؟ ملك الأملاك. طيب لماذا ما قال باب التسمي بملك الأملاك ونحوه؟ عدل عما في الحديث إلى عبارة منه، لماذا؟ ناصر أحسنت. وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث، وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث إلى قوله قاضي القضاة، لأنه أشهر في أهل الإسلام، لأنه أشهر في أهل الإسلام، فإن مقدم القضاة عرفت وظيفته في كثير من الدول الإسلامية بلقب قاضي القضاة، بلقب قاضي القضاة. ولما رتبت الوظائف الحكمية في هذه البلاد في نشأتها في الدولة الثالثة، عدل العلماء رحمهم الله عن ترتيب هذه الوظيفة بالاسم المشهور عند من قبلهم، وسموها رئيس القضاة،

لكون حكمه فصلا للخصومات، فإنه كني أبا الحكم لكون حكمه فصلا للخصومات وقطعا للمنازعات. فلما لوحظ هذا المعنى الذي هو حظ حكم الله كان الأدب مع الله تغييره وتحويله إلى غيره. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان، القسم الأول ما يختص به فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن. والآخر ما لا يختص به فيسمى به غيره، مثل الرؤوف والرحيم، وهذا القسم نوعان، أحدهما أن يسمى به العبد، مع ملاحظة الصفة التي فيه، وهو محرم، وهذا هو الواقع في هذا الحديث. والآخر أن يسمى به مع عدم ملاحظة الصفة، وهذا جائز، نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فيجوز في من الواردة في الترجمة وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب شرطها محذوف، فتقدير الكلام: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا بيان حكمه. وعبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: من هزل، عادلا عن ذكر الاستهزاء الوارد في أدلة الباب، يعني ما قال باب من استهزأ بشيء فيه ذكر الله. وعدل المصنف رحمه الله عن الترجمة بالوارد في أدلة الباب من ذكر الاستهزاء إلى ذكر الهزل. لماذا؟ لأنه أكثر شيوعا في الناس، فالهزل هو المزح بخفة، والناس يتسارعون إليه ويتهاونون به ما لا يكون في الاستهزاء. فنبه بالأدلة الواردة في الاستهزاء إلى أن الهزل مثله، وذكره لشدة فشوه في الخلق. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية.